الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرنا عروة بن الزبير أنه سمع مروان الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وأبى سهيل أن يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك. وأمدوا فكلموا فيه، فلما أبى سهيل أن يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في قضية العمرة، عمرة الحديبية وصلحها مع سهيل بن عمرو. الرسول عليه الصلاة والسلام تتقاضى مع سهيل بن عمرو، مندوب المشركين سهيل بن عمرو، والرسول هو يتكلم مع سهيل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن شهاب ابن أبي أخي اسمه محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولان: خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة في عمرة الحديبية فمنعه المشركون. لما وصل إلى الحديبية منعه المشركون، وخرجوا بقصدهم وقضيبهم، وخرجوا بالمواهير وبالمواطافين كما قالوا، يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من دخول مكة. الشاهد أن الرسول احتبس في عمرة في عقب القضية في عمرة الحديبية، وجاءه ناس يتخاطبون معه، وآخر من أتاه سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فحصلت الموافقة بين الرسول وبين سهمر 10 سنوات، فتضع الحرب أوزارها بين مدينة ومكة 10 سنوات، وأن الناس يذهب هذا وهذا وكل يزور آله. وشرط عليه سهيل أن من أتاك ولو كان على دينك ترجعه إلينا، اللي يأتيك منا ولو كان على دينك ترجعه إلينا. فانتعروا المسلمون كافة وكرهوا هذا الشرط، لكن الرسول قبل، والله ورسوله أعلم. فقاضاه على أن من أتاه ولو كان على دينه يرجعه إليه، وأول من أرجعه إليه ولد سهيل أبي جندل. وهناك أبو بصير لما رأى أن من أسلم يرد إلى الكفار هرب إلى السيف، ذلك في سيف البحر. هناك أبو بصير رضي الله تعالى عنه، وانتقل إليه أبو جندل، وانتقل إليه 40 نفر من أهل السيوف والأبطال، صاروا يسدون العير، كل عير تأتي لقريش محملة الملابس وأرزاق وكذا، يأخذونها ويأكلونها ولا يجيهم شيء. جلسوا على ذلك مدة. المشركين لما رأوا شرطهم هذا أنه أخل بهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام الجماعة اللي أبو بصير ومن معه خذهم إليك ولا ينتقل شيء ولا حاجة خذهم إليك هذا لقطعوا أرجاقنا خذهم إليك. فكتب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بصير أن تعالى أنت من معك. لما وصل الخطاب وإلى أبي بصير رضي الله عنه على شفير الموت قبض الخطاب على صدره. ولما مات بصير ذهب المسلمون الذين معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذا فعل الله تعالى وتأمر كيف يفعل ربك لرسوله. فيشرطون على شروط أن من أتاك ولا على ذي شروطه إلينا الآن يمنعون. فجاء المسلمون وانحازوا عن المدينة وصاروا يقطعون العير عليهم وكل من مر أخذوه. فكتبت قريش أنك ضم إليك أبا بصير ومن معه فقد رضينا والشرط واضح. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتهن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وأن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا من هاجر ما من هاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير فذكر بطوله. يقول البخاري رحمه الله قال ابن شهاب قال ابن شهاب الزهري وأخبرني عروة بن الزبير وأخبرني عروة بن الزبير. المهم أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء أهلها يطلبونها فقال ليس بيننا وبينكم النساء ما دخلت في الموضوع. وأنزل الله أن من أتاكم من المسلمات فامتحنوهن إن كانت مسلمة فلا يحل لكم أن ترجعون إلى الكفار لهن حلوا لهم ولهم يحلون لهن. فمن كانت مسلمة أعطوا زوجها الكافر نفقته وقلوها مثلها عند معكم ولينكح أحد المسلمين. أما الكافر ما يحل لها خلاص الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فأنزل الله آيات كثيرة في امتحان المسلمات الذي تمتحنهن وتعلم أنهن مسلمات وصحيحات صادقات لا ترجع إلى الكفار. وانظروا ما أنفق الكافر زوجها عليها يعطى إياه وما هرب من المسلمات إليكم كافرة فتقاضوا منه ونفقتها وهذا يتقاضها منه نفقته ذلك حكم الله يحكم بينكم. اللي تذهب منكم من المسلمات كافرة أخذوا نفقتها من زوجها واللي تأتيكم مسلمة أعطوها نفقتها عنها إلى آخره. الشاهد أن المسلمات ما ترجع النساء ما يرجعن نزل فيهن آيات. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة فقال إن سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الهديبية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة. نعم قتيبة. قتيبة قال حدثنا عن مالك. عن مالك قال نافع النافع عن ابن عمر ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه خرج عام الفتنه يعني الفتنه بين ابن الزبير والحجاج حجاج بن يوسف وابن الزبير يتقاتلان. فقال له اولاده سالم وعبد الرحمن يا ابانا لا تخرج لا تخرج في الفتنه فتنه هذا ورايح يصدوك. قال ان صدوني فعلت ما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديبيه احلق راسي وانسك يدي وارجع الى بلادي هذا ان صدقت وإن خرجت إلى البيت الحمد لله. الشاهد أنه اعتمر ابن عمر رضي الله عنه ولا حصل له شيء جاء وطاف وسعى ورجع إلى بلادنا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل وقال إن هيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين هالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد. نعم مسدد. مسدد قال حدثنا يحيى. يحيى قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله قال النافع. النافع عن ابن عمر انه اراد ان انه اهل وقال ها انه اهل انه اهل بعمره ثم لما استثنى الطريق قال له اولاده ستمنع لان الفتنه بمسكه بالحجاج الحجاج بن يوسف ابن الزبير يتقاتلان بمكة، فماذا تصنع أنت؟ كيف تخرج إليها؟ قال صنعوني أو منعوني منها صنعت مثل ما صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما مشى قليلا قال ما الحج والعمرة إلا سواء، أشهدكم أني أهللت بعمرة وحج سواء سواء، فإن صدقت فعلت ما كما فعل الرسول. الشاهد أن الإنسان إذا اعتمر ونوى أو قرن أو حج فإنه يفعل ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إن صد فإنه يحلق رأسه وإن سكت ويرجع وإن يطوف ويسعى فالحمد لله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية النافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر وحدثا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية النافع أن بعد بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهال كفار قريش دون البيت فنهر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمره إن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد محمد قال حدثنا جويرية جويرية عن أسماء قال النافع النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أهل بعمرة ثم قال له أولاده أنك ستمنع لأن الحجاج محاصر مكة فتقاتل هو ابن الزبير. قال إن سمعت خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلنا إلى الحديبية فحصر المشركون حصروا الرسول عليه الصلاة والسلام ومنعوه من الدخول، فإن حصرت فعلت ما فعل الرسول ألقت رأسي وأحللت وأحلت وأحللت وإن لم أحصر طفت وسعيت ورجعت. ثم أهل بعمره ومشى. لما أخذ ساعة قال ما أرى شأنهم إلا واحد أشهدكم أني أحللت حجا وعمرة سوا، فإن حصرت فهما سوا وإلا تخطو. لكنه لم يحصل له حصر ولا شيء، دخل مكة وطاف للحج والعمرة وسعى بهما ورجع سالما. قال رحمه الله حدثني شجاع بن الوليد سمع النذر من محمد قال حدثنا صخ النافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أهدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا صقر قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل أبيه. الناس يتحدثون أن عمر أن عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه، يعني بايع قبل أبيه للإسلام ماضي. وليس إسلام عمر وإسلام أبيه ماضي من زمان، لكنه بايع قبل أبيه. عبد الله بن عمر بايع قبل أبيه، والسبب في هذا أن عمر أرسل عبد الله يأتيه بفرس له ليقاتل عليها، فوجد الناس يبايعون. عبد الله جاب أتى بالفرس ووجد الناس يبايعون وعمر متنحي من ناحية أخرى، فبايع عبد الله بن عمر قبل أبيه فذهب وأخبر عمر فجاء عمر وبايعه، هذه طريقة. الطريقة الثانية أن عمر قال عنده عبد الله بن عمر قال اذهب بأذن الناس أحدقوا بالرسول, ما السبب في هذا؟ اذهب شوف. فجاء عبد الله بن عمر ورأى الناس يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام فبايعه, ثم ذهب إلى أبيه فأخبره فجاء عمر فبايعه. المسألة بيعة ما هي إسلام ولا شيء, الإسلام ماضي للسبب, إنما عبد الله بايع قبل أبيه لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من كف من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا يعلى يعلى قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى سمعت عبد الله بن أبي أوفى وقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى البيت وطاف بالبيت. ليش؟ لأنه سرط عليهم, قالوا السنة هذه ترجع, السنة هذه حصروها عن مكة ترجع السنة سنة 6 من الهجرة ترجع من 16 للقعدة ترجع, وفي السنة الجاية سنة 7 من الهجرة في 16 القعدة تأتي هنا وتطوف وتسعى لك 3 أيام فقط, تطوف وتسعى آمنا 3 أيام ولا تأتي بسلاح إلا السيوف فقط ثم تخرج. فلما جاء سنة 7 من الهجرة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصحابه وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجلس 3 أيام وأراد أن يتزوج ميمونة هنا ويسوي حفلة فرفض المشركون وأرسلوا علي بن أبي طالب أن الوقت مضى خلاص, الوقت 3 أيام مضت قل لصاحبك يخرج. وخرج عليه الصلاة والسلام وتزوج ميمونة في الجبل اللي يسمى ميمونة الآن وروى بفاطمة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين قال قال أبو وائل لما قدم سالم بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره وقال اتهموا الرأي ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفزعنا إلا سخلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حسن بن إسحاق حسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال حدثنا أبو حصين أبو حصين قال حدثنا أبو وائل أبو وائل قال أبو وائل لما قدم سالم بن حنيف من صفين أتيناه. يقول أبو وائل شيخ بن سلمة يقول لما أتى سالم بن حنيف من صفين يعني من قتال علي رضي الله عنه أتيناه نستخبره قتال علي مع معاوية كانوا صفين جاءوا يستخبرونه عن الأشياء كلها فقال اتهموا الرأي الناس اتهموا رأيكم اتهموا الرأي رأيكم اتهموه. لأن أنت الإنسان اللي سألك رأي لا تلتزم برأيك اتهم الرأي فقد يكون خطأ. فإننا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبايع سهيل بن عمر وأبو جندل عنده ولو نستطيع أن نرد على الرسول لرددنا على أمره. يقول لو استطعنا أن نرد على الرسول أمره وقوله لرددناه, كيف بجندل بين يدينا مسلم نرده عليهم؟ ولكن الله ورسوله أعلم. لا شك أنها صارت إن فتحنا لك فتح مبين صارت فتح الصلح هذا صلح مع سهيل صارت فتح أنزل الله في سورة الفتح إن فتحنا لك فتح مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك إلى آخره. السائل يقول إننا ما سللنا سيوفنا على أمر من الأمور إلا سهلت بنا إلى سهل إلا هذا الأمر. قال له 60 حرب معاوية وعلي فإن كلما فتحنا باب كلما سدينا باب انفتح باب آخر كلما سدينا باب انفتح باب آخر إلى آخره. لا شك فتنة فتنة كبرى 60 هذه مسألة معاوية وعلي. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم سلام الحديبية والقمر يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم قال فعليك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال أيوب حدثنا أيوب قال حدثنا مجاهد مجاهد عن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كعب بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه جاء في غزوة الحديبية ينفخ على قدر والقمل يتناثر من رأسه لأن شعره كثير وهو محرم أحرم وشعره كثير ينزل على كتفه لكن القمل كثير تناثر رأسه. فمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لعلك يؤذيك أوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك كله وانسك شات أو ثم ثلاثة أيام أو ثم ستة مساكين. معنى هذا أن كل مسلم يريد أن يقص من الشعر أو يقطع من الظفر أن له أن ينسك شات يربح شات أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. هو بالخيار تخيل لك أنت بالخيار تربح شات أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين. متى ما أردت أن تقص ظفرك أو أردت أن تقص شعرك أو تحليقه أو تقص منه أكثر من ثلاثة شعرات فإن لك مخير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات أو طعم ستة مساكين. فأعتاد من حجرة خيره الرسول بين واحدة من ثلاث إلى آخر اثنان. قال رحمه الله حدثنا محمد حدثني محمد بن حشام أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى من كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهديبية ونحن محرمون وقد هدرنا المشركون. قال وكانت لي وفرة فجالت الحوام تساقط على وجهي فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن هشام محمد بن هشام قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر قال عن مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى أنه في غزوة الحديبية كان مر به الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه فقال لعلك آذاك أوام رأسك؟ قال نعم. وكان له وفرة من الشعر يعني نازل على كتفيه فقال له انسك شات أو ستة مساكين أو ثلاثة أيام. أنت بالخيار مخير بين أن تذبح شات أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين واحلق رأسك كله. معنى هذا أن الإنسان إذا احتاج إلى حلق رأسه أو قص منه أو أظفاره فإنه ينسك شات أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام مخير بين واحد منهما. قال رحمه الله حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من أكل وعرينا قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضر ولم نكن أهل ريب واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراء وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناهية الحرة كفروا بعد إسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فزمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناهية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يغسل صدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد بن قتادة عن عرينة وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب بن أبي كلاب عن أنس ودم نفر من أكل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله على بن حماد جلالة بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثه أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية نفر من عكل وهم يريدون الإسلام وأظهروا الإسلام للرسول عليه الصلاة والسلام فجلسوا من المدينة قرابة ثمانية أيام لكن المدينة أوقمتهم، أوقمتهم المدينة، أصابتهم الحمى، صار فيهم حمى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى إبل الصدقة. إبل الصدقة بالنقية مسافة قريبة 50 كيلو عن المدينة، محمى للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي إبل الصدقة، فاشربوا من أبوالها وألبانها. هذا ما يدل على أبوال ما طاهر لحمه، أن يؤكل لحمه أبواله طاهرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها سوا، يشربوا من الأبوال والألبان. فلو كان نجس البول ما أمرهم بشربه. الشافعي رضي الله عنه يقول: البول كله نجس حتى ما يؤكل لحمه. ويستدل بحديث القبرين، كان مر الرسول بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهما لا يستبرئ من البول، والثاني ينسي بالنميمة. البول هذا الذي لا يستبرئ منه هو بول نفسه، ما يستبرئ منه، ما يتطهر من البول. ولهذا عذب وحط، جعل الرسول عليهما جريدة تسبه. ولا يجوز أن نقتدي بالرسول في هذه القضية، لأنها خاصية به عليه الصلاة والسلام. ما يجوز أن نحط على قبر ميت جريدة أو شيء، ما يجوز هذا كله. لا يجوز أن نحط جريدة ولا عود ولا شيء، لأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يعلم الغيب وأخبر بما فعل اثنين، فحط عليهما جريدة، وهذا خاص به، لا يجوز لنا نحن أن نحط، لأنك ما تدري، أنت ما تعلم الغيب ولا تدري أن ميتك مرحوم وبالجنة، وإن تحط شجرة فبه أجي. الشاهد أنهم خرجوا ولما صحوا صاروا مرضى، ولما صحوا وتعافوا قتلوا الراعي، نعوذ بالله، قتلوا الراعي وساقوا الإبل. فأتى الخبر من السماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرسل وراءهم وأتى بهم، فجاء فقتلهم وسمر أعينهم بالحديد، الحديد المحمى، وجعله بالشمس. يقال إنه سلبهم، ويقال إنه تركهم 3 أيام بالشمس، ما لا ماء ولا مرة، حتى ماتوا عطش، ماتوا عطش وهم في الشمس، ما يأتي أحد ولا يتعرفهم أحد. ويقال إنه سلبهم، قتلهم وسلبهم على خشب. كل هذا جائز، المهم أن الإنسان يفعل به ما فعل. قتلت أخيك بكذا تقتل به، قتلت أخيك بسكين تقتل بسكين، برصاص برصاص، بشرب سم بشرب سم، إلى آخره. كل ما فعلت في أخيك فمات فإنه يقتل قصاصا بما فعل، إلا أن السيف أحسن من كل شيء. السيف إذا رمته بالسيف ضربت رأسه بالسيف أحسن من كل شيء. قال رحمه الله: حدثني محمد بن درهين قال حدثنا عبد بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواب قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما وقال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضت بها الخلفاء قبلك. وقال أبو قلابة وابو قلابة خلف سريره، فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس في المرنيين؟ قال أبو قلابة: إياه حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب: أنس من عرينة. وقال أبو قلابة: أنس من أكل ذكر القصة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم صائغ قال حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أيوب قال والحجاج الصواب قال حدثنا أبو رجاء طيب قال وكان معهم في الشام قال الشام نعم قال أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة. قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقضت بها الخلفاء قبلك. قال: وأبو قلابة خلف سريري. هل يقصد عمر بن عبد؟ القسامة هي الجزاء والقصاص الذي فعل الرسول بالعرانيين، أم يقصد القسامة إذا قتل قتيل يحلف له 50. الظاهر أنه يقصد العرانيين، ما يقصد القسامة الصحيحة التي هي 50 نفر يحلف عن رجل قتل، إنما يقصد العرانيين الذي قتلوا راعي الرسول، فسماها قسامة لأنها قصاص، فقصصهم الرسول فعلهم كما فعل. قال وكان وابو قلابة خلف السرير فقال أنبثت بن سعيد فقال عنبسة بن سعيد نعم. أين حديث أنس في العرانيين؟ أين حديث العرانيين عنبسة عن العرانيين؟ قال وقال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال أبو قلابة إياي حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من العرانيين 8 أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة وأسلموا، فتوخموا جو المدينة، الهواء هواء المدينة توخموه، فحم أصابتهم الحمى، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة بالنقيع ويشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا ولما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فأرسل الرسول بأثرهم وأتى بهم فقتل، فسمر أعينهم وذهب قتلهم وطرحهم في الشمس 3 أيام بهذا الشكل، وقيل إنه صلبهم على خشب 3 أيام أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم أن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلامة من الأكوى يقول ورجت قبل أن يؤذن به ثم قام إلى المغرب فمدمده ومدمدنا ثم صلى ولم يتودى. باب غزوة خيبر. يقول البخاري رحمه الله باب غزوة خيبر. يقول رحمه الله البخاري باب غزوة خيبر، يعني بدأ غزوة خيبر ونحن في الغزوات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال بشير بن يسار قال أن سعيد بن النعمان أخبره قال أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر إلى عام خيبر، يعني غزوة خيبر، حتى إذا كنا بالصحبة الصحبة جبل الآن لرحت إلى خيبر الإنسان فأتيك جبل أحمر امتد طويل جدا، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل تحته قبل أن يصل إلى خيبر، ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق، السويق الشعير يحمس ثم يطحن ثم يحطن عسل وسمن، يصير أحسن المآكل، أحسن مأكل تأكله الرسول السويق الشعير يحمس ويطحن ويحطن عسل وسمن ثم تأكله من أحسن الأطعمة، فأتى بالسويق وأكلوا منه عليه الصلاة والسلام، ثم صبح خيبر لما أصبح الصباح ذهب إلى خيبر وصبح خيبر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا هادم بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من حليناتك من حليهاتك، وكان عامر الرجل شاعرا فنزل يهدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فخذ فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقين سكينة علينا إنا إذا سيه بنا أبينا وبالصباح أولوا علينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن عبيد قال سلامة بن الأكوع رضي الله عنه سلامة بن أكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. عامر هل يحدو سلامة بن أكوع؟ يقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر سرنا ليلا، فلما سرنا ليلا فقال رجل من طلب الناس من عامر أن يحدو بصوته حلو ويحدو بالشعر، فالإبل إذا سمعت الصوت الحلو تمشي مشي جيد تمشي تتوازن. يقول فقال من الشعر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فلن سكينة علينا تثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ثم يفعوا فيها صوته. وبالصياح أولوا علينا وبالصباح عودوا علينا. يقول وبالصياح أولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصائم؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به أتينا خيبر فحاصرناهم. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الحادي يحدو قال من هذا؟ قالوا عامر بن الأكوى. قال رحمه الله. لما ترحم الرسول عليه معناه أنه وجب الموت خلاص يعني سيقتل. هو صحيح رجع عليه سيفه وقتله مع ركبته ضرب ركبته ومات. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا أن تعتنى به. نعم. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتح عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران ولا أي شيء توقدون؟ قالوا ألا لحم؟ قال ألا أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم هريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أوزاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع زباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له فزاك فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أسبوعين إنه لجاهد مجاهد ولا عربي مشابها مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فأتينا خيبر فأسرناهم. يقول فأتينا خيبر في الصباح صبحناهم وأسرنا من أسرنا ثم جعلنا الحمير على القدور. فقال ما هذه القدور؟ قالوا لحم. من أي لحم؟ قال لحم الحمر الأهلية. قال أوه اقطعوها اقطعوها واقصروا القدور. قالوا يا رسول أو نغسلها. القدور ليش نكسرها؟ نغسلها غسل مثل. قال أو اغسلوها. فكفأوا القدور من لحم الأهلية لأنها حرام. لحم الحمر الأنسية هذه حرام. فكفأوا القدور وغسلوها وطهرت ثم نعم. فلما قفلوا قال سلامة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى حاصروا خيبر حتى فتحوا خيبر. ثم بعد ذلك حصر في السهام وما إلى ذلك ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر فمشى مع سلمة بن الأكوع ماسكا بيده. فقال ما لك حزين؟ قال يا رسول الله زعموا أن عمي جابر عمي عامر ابن الأكوع أنه بطل عمله لأن سيفه رجع عليه وقتله وليقتل نفسه بطل عمله. قال كذبوا أنه له أجرين إنه جاهد مجاهد إن عامر له أجرين إنه جاهد مجاهد رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا هاتم قال نشأ بها. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم حدثنا قتيبة قال حدثنا هاتم هاتم قال حدثنا قال نشأ بها نشأ بها قال في الأول قال عربي نشأ بها ضرب ركبته. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أقبلنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلة وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت اليهود بمساهيهم ومكاتلهم فلما رأوا قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قربنا من خيبر بات الرسول قبلها ثم لما أصبح الصباح صبح خيبر عليه الصلاة والسلام. تقول فخرجت يهود من ساحيهم يريدون أن يشتغلوا فرأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا محمد والخميس يعني محمد معه الخميس الجيش لأن الجيش خمسة أفلاك مقدمة ومؤخرة ويمنى ويسرى وقلب خمسة فهذا يسمونه خمسة محمد والخميس يعني الجيش. الشاهد أن الرسول قال خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فشاء صباح المنذرين فدخل عليهم وحاصرهم حتى احتل خيبر بكامله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا من عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سبهنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساء فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين أصبنا من لحوم الحمر. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قال البخاري رحمه الله حدثنا صدقة من الفضل صدقة من الفضل قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أتى خيبر ثم صبح خيبر وأتى الناس على حمر الأنسية فقد طبخوا القدور فقال ما هذه اللحوم؟ قالوا أنسية. قال اقطعوها اقطعوها واصلوا القدور إلى آخره. يقول ثم دخل عليه الصلاة والسلام وقد خرج اليهود بمساحيهم فلما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا محمد هذا محمد والله هذا محمد والخميس. فقال عليه الصلاة والسلام إن إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين فصبحهم وحاصرهم واحتل الحصون كلها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر. فمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية وأكلت القدور وإنها لتفور باللح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا محمد محمد بن سيرين قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جائن لما دخل خيبر واستقر جاءه شخص قال يا رسول الله أكلت الحمر فسكت ثم قال يا رسول الله أكلت الحمر فسكت ثم الثالثة قال يا رسول الله أفنيت الحمر الإنسية فخاف نادى مناد أن لحوم الحمر الأهلية حرام فأكفأت القدور وغسلت. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية وكانت السبي سبية فصارت إلى دهية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل إتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها فهرك ثابت الرأس وتصديق الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا ثابت ثابت البناني قال أنا أنس بن مالك أنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح قريبا من خيبر لما بقى قرب من خيبر بالليل جلس فلما أصبح ذهب عليه الصلاة والسلام ودخل خيبر وقال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وخرج اليهود بمساحين يجدون الشغل فرأوا الرسول عليه الصلاة والسلام فرهبوا راجعين لحصونهم وقفلوا الحصون فاحتلها الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا واحد ووجد صفية في الحصن الكبير فقتل زوجها سلام بن أبي حقيق اليهودي. لما استعدت أخذها من دحية الكلب فقيل للرسول إن صفية بنت حيي إنها مع دحية الكلب فقال أتنا بها فجاء دحية فقال خذ غيرها خذ دحية خيرها واحتلها لنفسي عليه الصلاة والسلام. ولما خرج اعتقها وجعل عتقها صداقها بإشارتها بأمرها شاورها أريد أن أعتقك وأجعل صاحبتك صداقة، لأنها بنت من بنات هارون عليه الصلاة والسلام من بنات الأنبياء، فقال أريد أن أعتقك وأجعل صداقك عتقك، صداقك هو عتقك. فرضيت بذلك فاعتقها وتزوجها، ثم لما استعدت تزوجها ودخل بها في الصحبة، دخلت عليه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول استبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فعتقها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من سبي اليهود، ثم لما استعدت قال اعتقها وتزوجها بأمرها، شاورها ألا تعتقك وتزوج، فرضيت بذلك اعتقها وتصدقها. قال ثابت لأنس أصدقها الرسول، قال أصدقها عتقها رقبتها، اعتقها رقبتها تكفي كذلك، اعتقها خلاص تكفي، العتق أكبر شيء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي هادم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاغتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو له شاذة ولا فادة إلا اتبعها يدربها بسيفه، فقيل ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرها الرجل جرها شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما زاد؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، وعزم الناس في ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جري جرها شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حازم قال سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى هو والمشركون فاقتتلوا قتالا شديدا، فرأوا رجلا يقتل ما يخشى خل شاذة ولا فاذة إلا يقتله، فتعجب الناس وأخبروا الرسول قال إنه في النار، سبحان الله في النار، يقول الرجل أنا صاحبه، فتبعه لا يقف إلا أقف ولا يمشي إلا مشيت، يقول فكان لا يأتي على أحد إلا قتله، لا يأتي على أحد إلا قتله، ثم لما جرح جرحا شديدا تحمل على سيفه فجعل رأس السيف في الأرض وذبابته بين يديه فقتل نفسه. ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت أشهد أنك رسول الله، قالوا ماذا؟ قال الرجل يقول إنه في النار قتل نفسه، قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، مثل هذا، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية أخرى إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رواية أخرى في البخاري إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، رب العالمين.